بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله نستفتح أقوالنا وأعمالنا، وبذكره نستنجح طلباتنا وآمالنا. إياه نستخير وبعبده نستجير، وبحبله نعتصم، ولأمره نستسلم، وإليه نجأر، وفضله نشكر، وعفوه نرجو، وعقابه نخشى، وسلطانه نرهب، وثوابه نأمل، وبه نستعين وعليه نتوكل. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب، نحييكم في مستهل أمسية الليلة والتي نقدمها لكم عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من هنا، من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية. نبدأ معا فقرة أمسية الليلة، فنحيا في رحاب القرآن الكريم ونستمع لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون والذين يصلون ما يَنَّ مَا تُعَدِّنِي يَدْخُلُونَ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى ويقول الذين كفروا قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هكذا أيها الأحبة الكرام استهللنا معا فقرات أمسية الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ طه النعماني من هنا من رحاب بيت من بيوت الله من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية. دائما في هذه المجالس أيها الأحبة ننتقل معا من روضة إلى روضة، فهذه المجالس خيرها كثير وفضلها عميم، من رحاب القرآن إلى رحاب العلم، نعيش معا في رحاب ميراث النبوة. نستمع إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ سيد عبد الحي من علماء الأوقاف بمحافظة القليوبية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، نعيش في هذه الدقائق المعدودات مع قول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وما أحوجنا في هذه الفترة الزمنية التي نعيشها أن نستوعب القرآن الكريم فهما، فنحن في زمن كثر فيه المفتون في دين الله والمتقولون على الله بغير علم والمخالفون لهذه الآية الكريمة، حيث أن الله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين، والمؤمنون هم دائما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به، لذلك خاطبهم الله تبارك وتعالى فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومعنى التقديم بين يدي الله ورسوله أي القول قبل قوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتكلم إلا بعد أن تعلم قول الله ورسوله في المسألة التي تتحدث فيها، لأنك لو تكلمت بغير علم تكون قد قدمت بين يدي الله ورسوله. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن الكريم، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. فحينما أتكلم في أمر من أمور الدين ينبغي أن أكون على علم به. والتقديم بين اليد، لما تقول قدم فلان بين يدي فلان كلمة، أي تكلم قبله، وأنت ينبغي أن تتأدب مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا مطالبون بالأدب مع الله ومع رسوله. حينما نتكلم في دين الله نتعلم أولا حتى لا نخالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول على الله بغير علم أصل من أصول المحرمات، وهو من أفعال إبليس. الله عز وجل يتكلم عن أصول المحرمات فيقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يتكلم في الدين قبل أن يعلم يقول على الله ما لا يعلم، فهو يقدم بين يدي الله ورسوله ويرتكب أصلا من أصول المحرمات، وهو فعل من أفعال إبليس. يقول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والصحابة رضي الله عنهم أجمعين كانوا من أشد الناس أدبا مع الله ومع رسوله، ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله أبدا، بل إنهم كانوا يسألون عن أشياء يعرفونها كما يعرفون أبناءهم وآباءهم وأمهاتهم، ومع ذلك ينتظرون حتى يعلموا ماذا يقول الله وماذا يقول رسوله. أخرج البخاري نضر الله وجهه من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، يوم العيد الأكبر، فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال بعد أن سكت حتى ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والشاهد هنا أن الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أشياء لا يجهلونها، فخشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله ينتظرون ماذا يقول الله ورسوله في هذا. فإذا انتظرت ماذا يقول الله ورسوله وتعلمت أولا قبل أن تتكلم تجنبت أن تقدم بين يدي الله ورسوله، تجنبت أن تقول على الله بغير علم. وهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها أم المؤمنين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن يكرم زيد بن حارثة بتزويجه إياها بعد أن أبطل الله التبني، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه بزواج شريفة من شريفات قريش وهي ابنة عمته، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها لزيد، فتقول له: لست بناكحته، لا تزوجه. فالخاطب إما أن يرد وإما أن يقبل، ويقول أخوها مثل قولها أنها لا تنكحه، هي من هي؟ وزيد كان عبدا مملوكا قبل ذلك. أخذت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لها: تنكحه؟ تقول: لست بناكحته. فنزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية على مسامع زينب وعلى مسامع أخيها، فقالت زينب رضي الله عنها في سرعة رهيبة، في سرعة استجابة لأمر الله ورسوله، قالت له: يا رسول الله، وترضاه لي زوجا؟ قال: نعم. قالت: إذا رضيت بما رضي به الله ورسوله. علمت أن هذا أمر من الله وأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا استجابت. سكتت لما علمت أن هناك أمر وليس مجرد خطبة. فالمسلم ينبغي أن يتأنى أولا في أن يعرف ويعلم أن هذا قول الله وقول رسوله أم لا، ثم إذا علم أنه أمر واجب عليه أن ينفذ. لكن ابتلينا في زماننا بمتفيهقين متعالمين، كلما قرأ واحد كتابا ظن أنه أعلم الأمة، فكلما طرح عليه سؤال أجاب، ومن أجاب على كل سؤال فاعلم أنه قد طار عقله. لا يمكن أن يكون عندك إجابة لكل سؤال، وفوق كل ذي علم عليم. تأن قبل أن تتكلم في دين الله. يأتي من يقول: هل هذا الدين لكم؟ هذا الدين لنا جميعا، الدين ليس حكرا عليكم. يقول: إن الدين فرق بين الدين وبين علم الدين، فالإسلام أصل احترام التخصص. ألا يحذر من يتكلم في كل شيء بغير علم أن يقول على الله بغير علم، وأن يقدم بين يدي الله ورسوله؟ إن الله تبارك وتعالى أصل احترام التخصص، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بل يؤصل النبي صلى الله عليه وسلم التخصص بصورة دقيقة. في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن حبان وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب، وأفرضهم أي أعلمهم بعلم المواريث زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فينبغي أن يتأنى الإنسان وهو يتحدث في دين الله في أي مسألة، يتعلم أولا فقه الكتاب وفقه السنة فيها، ويعلم أقوال المفسرين، ويعلم اللغة، ويعلم ما يلزم، حتى يكون على علم بما يتكلم به، خشية أن يقع تحت طائلة قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وعلينا جميعا أن نتقي الله في دينه، ونستمع إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ونهتدي بهديه. الله تبارك وتعالى ينزل علينا رحماته وبركاته، ويصلح أحوالنا ويغير أحوالنا إلى أحسن حال، إنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، تفوز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب ميراث النبوة، تمعنا إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ سيد عبد الحي من علماء الأوقاف بمحافظة القليوبية، نسأل الله أن يجزيه عنا خيرا وأن يزيده علما وأدبا وخلقا إن شاء الله. جاءت هذه الكلمة ضمن فقرات أمسية الليلة والتي نقدمها لكم من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية. أيها الأحبة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. نختتم فقرات أمسيتنا ونرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه، نستمع إلى هذه الابتهالات والأدعية من المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وانصرنا على أعدائنا واحفظ بلادنا لتصير من غرس الهدى بستانا أنعم بقوم أكرم القرآن وهبوا له ليكون نورا في الظلام فكان أنعم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الإله رفعوا كتاب الله، رفعوا كتاب الله، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام، فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لنحمد البنيان. زرعت حروف النور بين شفاه فتحولت مسكا يفيض بيانا. يا ختمة القرآن أهلا مرحبا، آن الأوان لنكمل البنيان. يا رب يا رب يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى. هكذا أيها الأحبة الكرام، بهذه الابتهالات والأدعية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع، نأتي إلى ختام فقرات أمسية الليلة والتي قدمناها لكم من رحاب مسجد الكوثر بقرية حلابة مركز قليوب بمحافظة القليوبية. ختاما لكم تحيات أسرة مذيع إذاعة القرآن الكريم وعنه محدثكم فوزي عبد المقصود. حتى الملتقى لكم أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.